هنا قاعدة، ها هنا قاعدة جميلة ولا أدري رأيكم فيها. قال أن المحرمات نوعان، محرم لذاته ومحرم سد للذريعة. ثم أورد القاعدة التالية، قال ما حرم سد للذريعة أو لا يباح أبدا أبدا، وما حرم سدا للذريعة فيباح عند تحقيق المصلحة الراجحة. نعم. وذكر أمثلة كثيرة في الشرح. نعم. لا أعتقد في يعني ضرورة أو فائدة كبيرة من التفريخ، لأنه ما كان محرما لذاته ألا يحل أحيانا؟ خذني بالصف أكثر من هيك. المحرم لذاته قسمان، قسم يباح عند الضرورة لا يباح أبدا. أي. لا يباح أبدا. أي. كما نعم. إيه؟ المحرم لذاته قسمان، قسم يباح عند الضرورة وقسم لا يباح أبدا. إيه؟ وأما الذي حرم سدا للذريعة فيباح للمصلحة الراجحة لا للضرورة. يقول دليلها، يقول إباحة بيع العراية رغم أنها محرمة، هذا البيع أبيح. ذكر 4-5 أمثلة بيع العراية هو ركز عليه في مثل هذا المقام. نعم. ما يجوز توسيع الامر اذا كان هناك في امثلة في السنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما اظن يتخذ من هذه الامثلة القليلة قاعدة نطردها فنبيح ما كان محرما لغيره للحاجة وليس للضرورة. أنا قرأت هذا الكلام لابن القيم من زمان، لكن هذا يفتح باب من الاستحلال للمحرمات لأدنى حاجة تدعى. فما أعتقد إلا إبقاء القاعدة على عمومها، وهو عدم التفريق بين ما كان محرما لذاته وما كان محرما لغيره. فإذا جاء نص يبيح ما كان محرما لغيره وقفنا عنده. لكن الذي فات ابن القيم رحمه الله انه لم يذكر كيف نعرف ان هذا حرم لذاته او حرم سدا لذريعته. انا هون يأتي فتح الباب. نعم. هنا. تذكرون شيئا من هذا ولا لا يلزمكم كما لم يلزمكم هنا؟ ولو ذكرنا كان احسن، لكن ما اذكر الان. نعم. شيخ نعم. والأفضل علمان أحنا ننتهي.